إلى كتاب المساقاة، إن شاء الله كما قلت على مشارف الانتهاء من المعاملات. لعلنا أصلا حتى لو كان في سفر لنا سيكون المعاملات معنا لا نتركه. كتاب المساقاة، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: فصل. ويشترط تخصيص الثمر بهما، ويشترط تخصيص الثمر بهما واشتراكهما فيه، والعلم بالنصيبين بالجزئية كالقراط. المعنى هنا قال: ويشترط من الشروط، من الشروط التي تصح بها المساقاة، قال: من الشروط تخصيص الثمر بهما، والمعنى هنا ألا يدخل ثالثا معهما، ألا يدخل ثالثا معهما. فلو شرط بعض الثمار لثالث أجنبي أو اشترط الكل لأحدهما فسدت المساقاة، فالمساقاة لا تصح إلا على التشطير أو قل على المشاركة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع أهل خيبر، بأنه تركهم يستزرعون أو يستصلحون الأرض والنخلة ولهم في ذلك الشطر، عاملهم على شطر ما يخرج من خيبر. وقد نقول بأنه لو فسدت المساقاة هل تستحق الأجرة عند شرط الكل المالك؟ وجهان، وبينا قبل ذلك في القراض بأنها تعتبر محض تبرع، فيفوت عليه أو تفوت عليه الأجرة، ويكون هو متبرعا، يكون متبرعا، ويكون الغلة بأسرها للمالك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: والأظهر صحة المساقاة بعد ظهور الثمر. قال: والأظهر، إذن هذا خلاف، والخلاف كان فيه بعض الضعف لكنه خلاف. قال: والأظهر صحة المساقاة، يعني عقد المساقاة يصح بعد ظهور الثمر، بعد ظهور الثمر حتى لو ظهر الثمر فعقد المساقاة يصح، لأنه أبعد عن الغرر بالوثوق بالثمار فهو أولى بالجواز. ومقابل الأظهر هو أنه لا يصح. لما؟ لأنه الكلام على مسألة التشطير بينهما أو الكلام على صحة المساقاة المشاركة، يبدأ العامل بالنفقة، يبدأ العامل بالعمل ابتداء، فيعمل ابتداء حتى تظهر الثمرة وحتى تنع الثمرة وحتى يكون الأوان والجزاز على العمل كله، يستصلح النخل ويرعى ذلك ويربيه ويسقيه، فيكون له بهذا العمل المقابل الشطر. فإذا ظهرت الثمرة فاته أعمال، فإن فاتوا بعض الأعمال قالوا بهذا لا يصح العقد. وإن كان هذا الثاني الذي هو مقابل الأظهر هو الذي رجحه المحققون في هذا الباب، هو الذي رجحه المحققون في هذا الباب. قال: لكن قبل بدو الصلاح، أي أما بعده فالأصح القطع منعا. يعني لو كان كانت المساقاة، لو كانت المساقاة هو بعد بدو الصلاح فلا يصح قولا واحدا، والعقد بذلك باطل، والعقد بذلك باطل. لكن ما العلة في هذا؟ ما العلة في ذلك؟ أنه بعد بدو الصلاح لا، العقد جزما يكون باطلا. ما العلة في ذلك؟ تذكر ما قلناه في الظهور، يظهر لك الجواب. نعم، ممتاز، ممتاز يا سلفي. لأنه بهذا يكون خلاص الأعمال انتهت، لأنه في هذا إذا بدا الصلاح فكل الأعمال لإصلاح الثمرة قد انتهت، أو غالب الأعمال قد انتهت، فكيف تكون المشاركة؟ فلما ذهب أغلب الأعمال والأعمال لم يصح معنى العقد هنا. نعم. قال المصنف: ولو ساقاه. نعم، صحيح حاتم، هذا صحيح. قال: ولو ساقاه على ود ليغرسه الشجر الصغير، ود والشجر الصغير صغار النخل، ويكون الشجر لهما لم يجز، لأن الكلام على الثمرة، ولأن هذا تعليق المساقاة على الصفة، فتكون هذه يعني فيها ما فيها من المخاطرة، فيها ما فيها من الغرر. قال: والوادي هو صغار النخل. قال: ولو كان مغروسا وشرط له جزء من الثمر على العمل فإن قدر له مدة يثمر فيها غالبا صح ذلك، لأن صورته الآن هي صورة المساقاة في هذا الباب، أنه يستصلح الثمرة ويرعاها ويربيها، وإن كانت المدة التي قدرها له لأنها لابد أن تكون فيها الثمرة. وهنا لابد أن ألفت الانتباه لأمر آخر، هو أيضا مسألة المدة، اشتراط المدة من الشروط الصحيحة في هذا الباب، لأنه لو ساقاه على الإطلاق لم يصح، يفسد العقد، لأن فيها جهالة، والجهالة فيها غرر، وقلنا المساقاة على خلاف الأصل على ما قاله في هذا الباب. قال: وإلا، يعني إن كان لا قدر له مدة يثمر فيها غالبا صح، وإلا فلا، يعني وإن قدر مدة لا يثمر فيها غالبا لم يصح الخلوة عن العوض، فهو سيبذل مجهودا ويرعى ولا ثمرة ولا عوض، فلذلك لم يصح. وقيل: إن تعارض الاحتمالان، احتمال الإثمار وعدمه، وردت المسألة على الاحتمالية، قال صح، لأن الثمرة موجودة فإن الثمرة تستحق، وإلا فلا شيء له، والأصح المنع. طبعا الأصح المنع في هذا الباب لما؟ لأنه عقد على عوض. فين العوض؟ العوض نزل في الاحتمالية، هو عقد على عوض، والعوض اعتراه الاحتمال، والعوض اعتراه الاحتمال، وبهذا يسقط العقد، لا يصح العقد. لأنه غير موجود، ولا الظاهر وجوده، فأشبه السلم فيما لا يوجد غالبا، وهذا فيه غرر. وعليكم السلام وبركاته. قال: وله مساقات شريكه في الشجر إذا شرط له زيادة على حصته. المعنى أن زيد يمتلك شجرات، 100 شجرة، ومعه عم شركاء، فساقاه على أن يرعى الثمرة حتى يبدو صلاحها وتنضج، ثم تباع ويكون له على الجزء المعلوم بينهما. يبقى إذن هو له شطر ملك الشجر، فله الشطر بما يخرج للملكية، ويجعل له الربع مثلا أو الثلث للرعاية، يجعل له الربع أو الثلث للرعاية، بهذا يكون قد صح. لما؟ مع أنه في أصول الشافعية فيها نظر. هنا هو كان شريك في الشجر، ثم جعله على بعد ذلك عاملا بالمساقاة، ونحن نقول العقدين في عقد عندنا لا يصح. وأيضا في مسألة المضاربة نحن نقول بأن شريك المضارب لا يصح أن ينزل شريكا وأن ينزل مضاربا. طب هنا لا، هو شريك في الشجر لا في الثمر، والعمل عمل ثمر، إذن كأنهما عقدان مختلفان منفصلان، لذلك قال: وله مساقات شريكه في الشجر إذا شرط له زيادة على حصته. يعني كان له النصف لملك الشجر، ثم جعل الثلث للثمر. وإن لم يجعل للمساقات عوضا لم يصح، لكون عقد فيه ما فيه من الغبن والتغرير. وإذا اشترط تعاون المالك مع العامل فإن هذا العقد يكون فاسدا أيضا، شرط هذا يرجع العقد بطلان. لما؟ لأن الأصل أن العامل هو الذي ينفرد بالعمل، والمالك ما هو إلا أن يدفع له ما ملك، فإن اشترط العمل أو التعاون على العمل لم يصح العقد، وتكون الغلة بأسرها له ويكون للآخر، على الخلاف المشهور الذي بيناه قبل ذلك، هو هل له أجرة المثل أم لا. في المسجد يطلع هنا قال: فصل: ويشترط أن لا يشترط على العامل ما ليس من جنس أعماله. يعني هو أصالة العامل ليس عليه للسقيا وعليه تربية الثمرة والاعتناء بها وكل الدرجات التي تؤثر في هذا الباب. أما الأعمال التي وإن كانت خادمة، أما الأعمال التي لا تمس السقيا أو الشجر، فإنه لا يلزم فإنه لا يلزم العامل، وإن ألزمه فسد العقد. كان يشترط عليه أن يبني له الجدران ويصور الحديقة سورا، فإن فعل ذلك لم يصح لأنه استئجار بغير عوض، واشترط عقد في عقد، يعني دخل في عقدين في عقد. قال: ويشترط أن ينفرد بالعمل، أي فلو شارط مشاركة المالك بالعمل فسد العقد. وقلنا أنه يشترط أن يكون العامل فقط هو الذي يتولى سقيا، كما كان في أهل خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن شرط أن يعمل معه غلامه جاز ذلك، وهذا فصلناه في القراد. قال: وباليد في الحديقة ليتمكن من العمل متى شاء، فلو شرط كونها في يد المالك أو مشاركته في اليد لم يرز، لابد أن يطلق يد العامل على الحديقة، ويد العامل يد أمانة كما سنبين في هذا الباب. وأن كان العقد عقد مساقاة يخالف عقد القراد، فهو عقد إيش لازم، عقد المساقاة عقد لازم. قال: ومعرفة العمل، أي لابد أن يعلم العمل وما سيعمل، ويعني الذي يستطيع والذي لا يستطيع، جملة وتفصيلة، لأنه إن لم يعلم فإن هذا فيه ما فيه من الغرر، وسيفاجأ ببعض الأمور التي لم يعني يعلمها، فهذه تفسد العقد، يكون فيها يحف الغرر والجهالة فيبطل العقد بذلك. قال: معرفة العمل بتقدير المدة كسنة أو أكثر، ولأنها عقد لازم فلابد من إظهار المدة، فشابهت الإجارة. وإن وقت له التوقيت بإدراك الثمر، قال المصنف: ولا يجوز التوقيت بإدراك الثمر في الأصح. لما في الأصح؟ للجهل به، لأنه قد يكون تارة مقدما، قد يكون تارة مؤخرا، فقد يتقدم تارة تأخر تارة. والثاني ومقابل الأصح، وأنه يجوز ذلك إن وقت بالثمر بإدراك الثمر، يجوز ذلك لأنه المقصود، ولأنه يعلم وقت النج. لا يعلم، قد يتقدم قد يتأخر، وقد يتقدم قد يتأخر، هذه فيها جهالة والجهالة غرر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. وصيغتها: ساقيتك على هذا العنب أو التمر بكذا، يعني بالنصف بالربع، نعم، لأن موضوع له، أو سلمته إليك لتتعهده. بل وأن عقد بكل لفظ يؤدي معناه، كعمل هذا في هذا الشجر، يعني استفد من هذا الشجر، إذا كان المعنى درجة ومعروف عرفا بأنه على العمل فهو على العمل. قال: ويشترط القبول، يبقى إذن هو أولا جعل الإجابة وجعل بعد ذلك القبول، وكل عقد لابد له من إجابة وقبول. وكل بحسب، يعني القبول لو كان أخرس فبالإشارة أو بالكتابة يصح ذلك، وإن كان متكلما فلابد أن يقول بالقبول، يقول: قبلته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويشترط القبول لزومها دون تفصيل الأعمال. قال: واحمل المطلق بكل ناحية على العرف الغالب، يعني كل ناحية، يعني كان عمل فالكلام على العمل، والكلام أيضا على مسألة كيف المقاسمة، هذا العرف الغالب هو الذي يحكم. قال: فصل: وعلى العامل ما يحتاج إليه لصلاح الثمر واستزادته مما يتكرر كل سنة، أي عند الإطلاق. والسؤال المطروح هنا: ما يحتاج إليه العامل لإصلاح الثمر؟ ما الذي يحتاج إليه العامل لإصلاح الثمر؟ جاءت الإجابة السقي، فهو يحتاج إلى ذلك، وإن لم يشرب بعروقه لابد من سكب الماء عليه، لابد من السقيا، كسقي وتنقية نهر، وتنقية نهر أيضا من أجل السقيا، وتنقية وإصلاح الأجادين التي يثبت فيها الماء. يعني هو يعني الفهم في هذا الباب بأنه الذي يصلح به الثمرة عليه أن يأتي به، الذي يصلح به الثمرة عليه أن يأتي به. فلا بد من السقي، لا بد من الماء. طبعا قلنا ذلك يبعد عن الماء النجس حتى لا ينجس الثمرة في هذا الباب، ولا يجوز، ولا بد من التطهير. فالماء الطهور أو الماء الطاهر، وتنقية نهر وإصلاح الأجادين التي يذهب فيها الماء، مجرى النهر أو مجرى الماء لابد من إصلاحها وتثبيتها حتى تصل إلى الشجر. قال وتلقيح وتنحية حشيش وقضبان مضرة، يبقى أيضا عليه من العمل التلقيح كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، التلقيح عليه وأن يفعلها. لو ضربنا مثل بعيد عن هذا المثل، لكن هو لا يمكن أن هو المسألة عندنا حتى واقف على الثمر، على الثمرة النخل وأيضا العنب، فعليه أن يأتي بكل الأعمال التي تستصلح بها الثمر ويسقي بها الثمر، كل الأعمال التي تفيد بذلك لابد أن يأتي بها، كما قلنا كسقي وتنقية نهر وأيضا تلقيح وتنحية حشيش وقضبان مضرة. يعني لو في شوك حولها ينحيه جانبا حتى لا تقوض الثمرة التي تخرج. والعرف اقتضى ذلك، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. قال وتعريش جرت به عادة عملا بها، وإنما اعتبرنا التكرار لأنه ما لا يتكرر يبقى أثره بعد فراغ المساقاة. قال وكذا حفظ الثمر وجذاده وتجفيفه في الأصح، كل هذه الأعمال على العامل، كل هذه الأعمال على العامل. ألفت الانتباه، هذه الأعمال على العامل لا يجوز للعامل، لا يجوز للمالك أن يشاركه فيها. وقد يجوز، شيء، نقط، أكملوا النقط. قلنا لا يجوز للعامل أن يطلب من المالك أن يساعده في هذه الأعمال، كالسقي وتنقية الأنهار وتثبيت الماء وجران الماء وتنحية الحشيش والشوك من يعني الذي هو قريب من الثمرة. قلنا هذه الأعمال، وهناك عمل آخر، ما هو؟ قلنا هذه الأعمال يعملها العامل ولا يجوز أن يشاركه المالك، لكن يجوز في حالة واحدة، ما هي؟ تبرع بالعمل؟ لا لا لا لا يصح، إن أتى له بعامله يعمل معه، رجل أجير عنده وجعله يعمل معه، قلنا على راجع أنه صح، أما الباقي فالنيام. نوع ما أحد أتى بها، ما عبد الرحمن أتى بها، انبعث معه غلام ممتاز. شوف بقى صاحب القرآن كيف يفتح عليه، ممتاز يا عبد الرحمن، نعم، يعني انبعث عامله معه صح ذلك. قال كذا حفظ الثمر وجزازه وتجفيفه في الأصح. فحفظ الثمرة في حفظ مال القراض إن صح التعبير. قال وكذا حفظ الثمر ونزازه وتجفيفه في الأصح، فالأولى كحفظ مال القراض كما قلنا، حفظ الثمرة والمال أصلا، فإن لم يحفظ به بنفسه فعليه مؤونة من يحفظه ووجه مقابله، وهو الوجوب عليهما على قدر ملكيهما، وهو الأقيس. يعني إن لم يكن ولا يستطيع أن يحفظ يأتي بمن يحفظ ولو أعطاه الأجر، لأن هذا رأس المال الذي لهم. وما تنافي الجزاز فلأن الصلاح يحصل به ووجه مقابله ووقوعه بعد كمال الثمار. قال وما قصد به حفظ الأصل ولا تكرر كل سنة، كالبناء بناء الحيطان، تصوير البستان بأسري وفي احفاظ على الشجر، لكن ليس هذا كل عام. وحفر نهر جديد، حفر نهر جديد، حفر نهر جديد ايضا لا ليس عليه، لكن هو قال ما قصد به حفظ الاصل ولا يتكرر كبناء وحفظ نهر وحفر نهر جديد. فكل ذلك على المالك، كل ذلك على ما، لان النفع الاصلي يرجع لمن؟ يرجع للمالك. النفع الاصلي يرجع للمالك. إذن على العامل أعمال وجب أن يأتي بها لحفظ الثمرة، فإن فرط فيضمن في ذلك، ولأن العرض لازم. وإن طلب مساعدة المالك فتبرع المالك لا شيء فيه، وإن بعث عليه غلامه ويعمل معه أيضا صح ذلك، لكن لو اشترط العامل على المالك العمل بطل العرض. لو اشترط العامل على المالك العمل بطل العرض. وهذا قال المصنف بعدها، قال فصل، وهذا المساقات لازمة، وهذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم، لأن الختام يكون ختاما للكلام على هذه الأبواب، أبواب المساقات. هو يقول لا يجوز تعاونا أو هبة، يعني لا يجوز تعاونا على إيه؟ بدون مقابل يعني. طب فين السؤال يا ابني؟ وخلص. ولا يجوز التوقيت، هو ده. وتقول ولا يجوز التوقيت لأن بدو الثمر بيد الله عز وجل، فكيف يكون هنا غرر ولا يصح الغرر؟ لا هذا كلام خطأ. من يقول لا يجوز التوقيت؟ ده لابد التوقيت. احنا قلنا انه لابد من الشرط التوقيت، وعدم التوقيت غرر فلا يجوز. لكن هو يقول لو قال يعني لا يجوز التوقيت لبدو الصلاح، لا يجوز تقول بدو الصلاح. لما؟ لأنه قد يتقدم وقد يتأخر، يبقى الجهالة تلفه الآن، فالعقد يبطل بهذه الجهالة، يكون هذا غرر فالعقد يبطل بذلك. أبو الوليد يقول الغالب الجلالة، ويقصد الجلالة مسح السؤال الجهالة، ويقصد الجهالة هو عمل مسح السؤال، يقصد الجهالة. نعم هو مسح السؤال. نعم سألت بخاص ننتقل إلى الوسطية. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الوسط العدول، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومن صالح الأعمال.